حصريا على موقع دي جي كيبو دوت كوم. قالوا دي يومي يومين اخرها ولو توصل لفين في غيرها دي وقع وقعتين كبرها ونمسح اسمها انا جامدة ومش بخاف انا عشق الاختلاف انا شايلة على الكتاف احلامي من زمان انا واحدة بألف روح انا عايشة بكم طموح خلي اللي يروح يروح وهكمل مهما كان امام مرايتي واقف اطالني واجهلني تغيرت بشكل كلي انا مو قادر افهمني بياخد هيدا القرار بلغيك بمحيك وبشيلك من بالي اشتقت لك والقلب اذا اشتقت لك بس يلي مكانك خالي ما سده الغير هزيت قلب انسان صعب انه يهتز هذا لانك غير ومفارقك غير حصل لي ما حصل بعمره فيني بالنسبة للهوى أنا حالة جديدة ولا درش اللي صار أنا والله فيني ولا تدرج ومقدمة مفيدة دودم دودم أنا ليه قلبي إذا شاف ليه دودم دودم أنا كلمة أنا أقولها ليه دودم دودم وإذا مر يوم أنا ما شفت في دودم دودم وإذا وسوست وقلت ما بي مو طبيعي فجأة راجع كل أشواق موت مشتاق حتى الفراق بكل صدمة يشوفه والظروف اللي خلقها واللي سواه صدى وقساه مدري إيش جا ورضت فجأة ظروفه عرفتو هو نفس اللي ذكرتو مدري خانه ومدري خلوه من ورا شمس رجع هيمن برضي حبيب انا جاي اقول لك ان انت عجبني كلك دماغك باحترمها ودماغ انت اللي فهمها حبيب انا جاي اقول لك ان انت عجبني كلك دماغك باحترمها ودماغ انت اللي فهمها يا راسي ودبلوماسي مسيطر على احساسي انت الحب الوحيد والموضوع الاساسي يا راسي ودبلوماسي مسيطر على احساسي انت الحب الوحيد والموضوع الاساسي راح مفروض اعاني من جراح بالعكس احس بارتياح لتا من اول ما ابتعد فوق البال ما صدق يروق ما فيني حتى ترى شوق مثل ما كنت اعتقد انت لا حب نكره قلبي معي لا وحبني بدون حيل ولو علي ما يطري هم علي لو ما في غير حيرجع لا مستحيل انتهى لا حب نكره قلبي معي لا وحبني بدون حيل ولو علي ما يطري هم علي لو في غيابه غنى تفقس غنى ضعف غنى طياب راح النص بالعكس غندر العرس وندر للناس عراضة ونقول فكيت من هدا عايشة حياتي في سعادة على تشوف كي وليت صغرت وزينيت معاك كنت مظلومة الله الله ارتحيت على تشوف كي وليت صغرت وزينيت معاك كنت مظلومة الله الله ارتحيت على موقع DJ Kimo.